أثابكم الله، سائلة تقول: ما حكم وضع العباءة على الكتف في الصلاة، وهل فيه تشبه بالرجال؟ لا بأس، ليس فيه تشبه بالرجال، لأنه جرت عادة النساء أنهن في الصلاة يضعن العباءة على الكتفين، إن لو وضعتها على الرأس لم تتمكن من الاتيان بالصلاة على ما ينبغي، لكن على الكتف يهون عليها أن تأتي بالصلاة على ما ينبغي، وهو من عادة النساء في الصلاة وليس فيه تشبه بالرجال. ولكن السؤال المهم أن تخرج المرأة بهذه العبادة في السوق، فأيهما أستر، أن تلبس العباءة المعروفة على الرأس فلا تبين الرقبة ولا الكتفان، أو أن تضع تلك العباءة على الكتفين حتى يبين العنق وتبين الكتفان؟ أيهما أستر؟ الأول. والنساء أيها الرجال وأيتها النساء السامعات، مأمورات بالتستر مهما أمكن، حتى إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألن المتاع إلا من وراء حجاب، غير الحجاب العادي الذي المباشر للبدن، حجاب ساتر. طيب، فأقول إن اللائق بالمرأة أن تتخذ من اللباس ما كان أستر وأبعد عن الفتنة، وأن تعود إلى اللباس الأول في العباد، تضع على الرأس وتستر بها الكتفين وما وكل الجسد. هي أيضا عبات شر من ذلك، وهي ذات الأكمام المطرزة وغير المطرزة، ولا شك أن المطرزة أشد وغير المطرزة أهون، لكن مع ذلك لا أحبذ أن تلبس المرأة عباتا ذات أكمام، لأننا ما ندري ماذا تفعل المرأة بتلك الأكمام، ربما تخرج يدها من الكم فتعود وكأن الذي عليها قميص. فالمهم أني أرجو من أخواتي النساء أن يحرصن دائما على ما فيه الستر والبعد عن الفتنة، فإن ذلك والله هو الخير. ولتنظر المرأة بالعقل والفكر ماذا حصل للمجتمعات التي جعلت النساء كالرجال، فاختلط الرجال والنساء في الأعمال، واختلط الرجال والنساء في العلم أي في التعلم، وحصل الشر والبلاء. نعم.